بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد هودا عليه السلام فعاقبناهم، فكيف كان عذابي لهم على كفرهم ونذري على تكذيب رسولهم مع عدم الإيمان به؟ ماذا فعل الله تعالى بهم؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد في يوم نحس مستمر، يعني في يوم شؤم عليهم مستمر، العذاب مستمر عليهم، فسلط الله عليهم العذاب في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك، عذاب مستمر في يوم نحس يعني في يوم شؤم عليهم، لأن هذا اليوم جاء بالعذاب. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذه الريح تنزع الناس يعني تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم ريحا صرصرا، يعني مع قوتها فهي شديدة البرد، شديدة البرد جدا، مع قوتها تقتلع الناس من أماكنهم فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم، رأبت تسقطهم، الله أكبر، اللهم سلم يا رب، وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم. فإذا جاءت هذه الريح تركتهم كالنخل المنقلع من أصله، نخلة بلا رأس، انظر إلى التشبيه العجيب. فكيف كان عذابي لمن كفر بي ونذري لمن كذب رسلي ولم يؤمن بهم؟ انظر كيف عذبهم الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ وسهلنا معانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، فهل من مدكر، فهل من متعظ به؟ قال العلماء: وفي هذا حث على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، حث يعني حظ وتشجيع من الله عز وجل للمؤمنين على ملازمة كتابه حفظا وتلاوة وتعلما وفهما وتدبرا وعملا. كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود وهم قوم صالح عليه السلام بالآيات التي أنذروا بها، آيات بينات، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، أنتبع واحدا منا؟ انظر إلى كبرهم، نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد، وما يدريك لعل هذا الواحد على الحق والصواب، نحن كفر نسمع هذه الكلمات تردد، يعني أنت على الحق وكل الناس على الباطل، يعني كل الناس في النار وأنت في الجنة الوحيد، هذه الكلام كثيرا، هذه الكلمات كثيرا ما تقال لعباد الله المؤمنين، سبحان الله العظيم. فهذه الكلمات تخرج من أفواه قوم لا عقل لهم. طيب، إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني إنا إذا لفي بعد عن الصواب، وسعر يعني وجنون، جنون وضلال، إن اتبعناه نحن جماعة وهو واحد. وانظر إلى هذا الاستنكار العجيب: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أنزل، هذا المعنى، معنى ألقي يعني أنزل، عندك آية في سورة صاد: أنزل عليه الذكر من بيننا، هنا في سورة القمر: ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني أنزل عليه الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا، هذا شيء عجيب. كيف ذلك؟ بل هو كذاب أشر. يقولون هذا عن من؟ عن صالح عليه السلام، عن نبي الله صالح. بل هو كثير الكذب والتزبر، إنسان كذاب متزبر لا تصدقوه. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، تهديد من الله. سيرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة من الكذاب المتجبر، أهوف أم هم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، إنا مخرج الناقة التي سألوها من الصخرة. قالوا يا طيب تريد أن نؤمن لك؟ قال نعم. طيب أخرج لنا ناقة حية من هذه الصخرة الصماء. يريدون بذلك أن يعجزوه وأن يقيموا عليه الحجة. ففعل الله عز وجل لهم ما أرادوا. إنا مخرج الناقة التي سألوها من الصخرة اختبارا لهم، فانتظر يا صالح ما يحل بهم من العذاب. نعم، طلب الناقة. واصطبر على دعوتك إياهم وأذاهم لك، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، بينهم وبين الناقة، يعني أخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك والناقة، للناقة يوم ولهم يوم. الماء الذي عندهم في القرية لهم يوم وللناقة يوم. طيب وفي اليوم الذي لا ماء لهم فيه يشربون اللبن. جميل. كل شرب يحضره من كانت قسمته ويحضر على من ليس بقسمة الله. للناقة يوم ولهم يوم، ويشربون اللبن في اليوم الآخر، يوم الماء ويوم اللبن، يوم الماء ويوم اللبن. فماذا فعلوا؟ فنادوا صاحبهم بالحض على عقرها، يعني على قطع قوائمها بالسيف حتى تسقط. فتناول الناقة بيده هذا الشقي الملعون فنحرها فذبحها، وهي آية من آيات الله، معجزة لصالح. كيف يذبح الناقة؟ لا تمسوها بسوء. إنهم ذبحوها. نعم، فكذبوه. آيات كثيرة في قصة صالح عليه السلام. فنحرها فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم وإنذاري لمن عصى رسلي. ماذا فعل الله بهم؟ إنا أرسلنا عليهم جبريل فصاح بهم صيحة واحدة، واحدة، وجبريل ملك واحد من ملائكة الرحمن، جندي واحد من جنود الرحمن، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إنه ما بذل جهدا كبيرا وما مكث أياما وإنما صح صيحة واحدة، فزع واحدة بس. فبادوا عن آخرهم، أبادهم عن آخرهم، فكانوا كالزرع اليابس الذي يجعل حبارا على الإبل والمواشي. تعرفون هذا الزرع المتفتت الذي يجعل حبارا على الإبل والمواشي، كزرع أكلته الدواب وداسته بالأقدام، فهل يبقى فيه شيء؟ ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ، وسهلنا معانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ، فهل من مدكر؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن. الله أعلم.